بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المجلس هو تابع للمجلس السابق في بعث بئر معونة، وقد وقفنا في المجلس الماضي عند قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، وفيه أنه أمر بقتله وأنه ضربه رجل بحربه، أي ضرب حرام ابن ملحان بحربة، فلما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة. قال حرام رضي الله عنه: قال فزت ورب الكعبة. وهنا ختمنا في المجلس الماضي ببعض المواقف التي تكون لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها التضحية العظيمة من هؤلاء الرجال الذين ساروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل نصرة هذا الدين العظيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف التي نكملها في مثل هذا الموضع ما جاء في صحيح مسلم وأورده النووي في 40 من حديث جابر بن عبد الله أن النعمان بن قوقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. والحج لم يفرض في ذلك الوقت، ومات قبل أن يفرض الحج، ولعله لم يكن من أهل الزكاة، والزكاة في قول جمهور أهل العلم فرضت في السنة الثانية من الهجرة. يسأل: هذه الأعمال أحافظ عليها ولا أفرط فيها، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فكان على همته وصدقه، فأكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيل الله. وهذا مثال على الهمم العالية والرغبات الصادقة، وقراءة أخبارهم ومطالعة سيرهم فيها نفع عظيم للمسلم عموما ولطالب العلم على وجه الخصوص. أيضا كذلك ممن قتل مع حرام ابن ملحان أحد الأعيان المعروفين، وهو عامر بن فهيرة، وهو مولى لأبي بكر وكان يرعى الأغنام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان معهما في صحبتهما، وكان يعقبانه في بعيريهما، يعني مرة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يركب، ومرة ينزل أبو بكر ويجعله يركب وهو مولى. وهذا أيضا مما يدل على التواضع والكرم وسخاء النفس. فعامر بن فهيرة رضي الله عنه ممن استشهد في هذه المعركة. جاء في صحيح الإمام البخاري مرسلا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أبو عروة بن الزبير قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال أي عمرو بن الطفيل لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. عامر بن الطفيل وليس عمرو، عامر بن الطفيل يقول ويشهد بهذه الشهادة أنه لما قتل عامر بن فهيرة رآه رفع. فهذا عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو عامر بن الطفيل يشهد بهذه الشهادة لعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان وأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب ابن زيد من بني النجار فإنه ارتث أي حمل من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته واعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه. عدو الله عامر بن الطفيل استنفر بني عامر إلى قتال الباقين، يعني لما أمر بقتل حرام بن ملحان رضي الله عنه استنفر بني عامر أن يقوموا معه لمقاتلة الباقين أي 70 الذين عند بئر معونة، وكانوا أوفدوا منهم حرام بن ملحان بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجيبوه بنو عامر لما طلب منهم عامر بن الطفيل أن يقوموا لقتالهم، امتنعوا. ما السبب؟ لأجل جوار أبي براء، لأن أبو براء لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في جواري فلم يخفروا جواره. قال فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، هؤلاء أجابوه في مقاتلة هؤلاء، مقاتلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بئر معونة، فالصحابة قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، وكان عددهم 70 رجلا، وكانوا من خيار الصحابة وسادتهم وأفاضلهم وقرائهم. قال إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى من الارتثاث، أي أنه أصيب بجراح شديدة لكنه لم يمت، ثم حمل من بين القتلى وكتب الله عز وجل له حياة فعاش حتى قتل يوم الخندق. وجاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، يعني نزل قرآن ثم نسخ وهو بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نزلت فيهم هذه الآية ثم نسخت. قال: وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة. الطير إذا حامت على موقع دل على أن فيه قتلى وأن فيه دماء، وهذا معلوم ومعروف عند العرب، حتى إنهم يعرفون ذلك في صيدهم وفي الصيد. فنزل المنذر ابن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر أي بن الطفيل ناصيته يعني مقدمة الرأس وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه يعني هذه الخيانة وهذا المكر بهؤلاء الأفاضل والأخيار قنت على هؤلاء العصابة من الناس، عصية ورعل وذكوان، قنت عليهم شهرا، ودعا عليه الصلاة والسلام على الطفيل بن عمرو أو عامر بن الطفيل. وسيذكر ابن كثير رحمه الله في فصل فيما بعد ذلك قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قتلوا القراء في بئر معونة. ثم قال رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير: ويرجع عمرو بن أمية الضمري فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. يعني أنه يطالب بدية الرجلين. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، هذا هو الصحيح. عمرو بن أمية لما فك من الأسر وجزت ناصية رأسه رجع، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه، يعني في هذا الظل. فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، يعني يظن أنه قد أصاب هذا الفتك ثأرا من أصحابه، وهو لا يعلم أن لهما عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتلهما وإذا بهما وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فقتلهما في هذا إخفار لذمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه لم يكن على علم إلا بعد أن قتلهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما أي لأدفعن ديتهما، لأنه معهما عهد والعهد هو الذمة، فهذا وفاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحابه قتل منهم 70 من قوم هؤلاء، ولكونه لهما عهد عنده وفى عليه الصلاة والسلام بعهده، فقال: أي لأدفعن ديتهما. قال الحافظ ابن كثير: فكان هذا سبب غزوة بني النضير على الصحيح في بعض النسخ كما ورد هذا في الصحيح. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، أن النبي صلى الله عليه وسلم للعهد الذي بينه وبين بني النضير ذهب إليهم يطلب منهم معاونته ومساعدته في دية هذين الرجلين، فتآمروا وهو عندهم على قتله، على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ستأتي قصتهم إن شاء الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لها كارها متخوفا. مر في بداية الحديث في المجلس السابق أن أبا براء قال: أنا أظن أنه سيسلم عدد من الناس، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل مجموعة من أصحابه، قال: وأنا جار لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لحرصه على دعوة الناس للخير وبلوغ رسالة الله عز وجل، لكنه عليه الصلاة والسلام كان كارها متخوفا. وهذا يؤخذ منه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل: ولو عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بخلاف ما عليه الغلاة الذين يغلون في شخصه عليه الصلاة والسلام ويعتقدون فيه عقائد هي خاصة برب العالمين عز وجل، فيقولون إنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وهذا غلو. وأهل السنة بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، ليسوا من أهل الغلو الذين يوصلون النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصائص الألوهية، وليسوا من أهل الجفاء الذين يجفونه عليه الصلاة والسلام، إنما هم وسط. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا عمل أبي براء، قد كنت لها كارها متخوفا. ولم يكن يعلم أن 70 من أصحابه في هذا البعث كلهم يقتلون قتل نفس واحدة في لحظة واحدة، وهم من خيار أصحابه رضي الله عنه. فهذا واحد من عشرات أو مئات الأدلة والشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما لا يعلمون الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وأما عامر بن الطفيل، هذا العدو المعاند المستكبر الذي كان يسبح في أحلام وزعمات ورئاسات ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إما أن أكون كذا وإما أن أكون كذا، بتعال وتكبر وامتناع، ثم يقتل حرام ابن ملحان لما بعثه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه دون أن ينظر إلى الخطاب، فدعا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري قال: فطعن عامر في بيت أم فلان، أي أصيب بالطاعون. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون غدة كغدة البعير، يعني ورم وانتفاخ يخرج في البدن ثم يسري فيه ويكون سبب آلام وأوجاع شديدة، ثم يزيد سريانه وانتشاره في البدن إلى أن يقتل صاحبه. فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي. تبددت تلك الأحلام والمطامع والتعالي، وقتله الله عز وجل هذه القتلة. فيقول: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، يتعجب، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه. فها هو هذا الرجل الذي يعادي الإسلام والمسلمين ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، هذه أحلامه ومطامعه كلها تتبدد ويقتله الله عز وجل وهو في ألم شديد، ينطلق به فرسه لا إلى جهة، إنما من شدة الألم والأوجاع، فتخرج روحه على هذه الحال وهو في تلك الأوجاع وهو على فرسه، ليكون هذا الهلاك له عبرة للمعتبرين. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام هذا البعث قال: وزعم الزهري أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر، وليس ذلك كما قال، بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وأما بني النضير فبعد أحد، كما أن قريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية، وغزوة الروم عام تبوك بعد فتح مكة. وأمر عليه السلام عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيان ما قاله الزهري والرد عليه في ذلك. وهذه الجملة موجودة في بعض نسخ الكتاب، وفي بعض النسخ ليست موجودة. وأورد فيها ابن كثير رحمه الله ما ذكر الزهري رحمه الله، وأنه زعم أن غزوة بني النضير بعد بدر. وقد مر معنا في بعض المجالس أن الذي كانت بعد بدر هي غزوة بني قينقاع، وهم أول من نقض العهد من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة. فابن كثير رحمه الله هنا يتعقب الزهري ويرد عليه فيقول: وليس ذلك كما قال، بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وأما بني النضير فبعد أحد، كما أن قريظة بعد الخندق، إلى آخر ما قال. وغزو النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا غزو لليهود بناء على نقضهم للعهد، كان على إثر معركة من المعارك الأمهات الكبار التي خاضها عليه الصلاة والسلام. وأمر صلى الله عليه وسلم عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا جاء فيه حديث، منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وسيأتي حديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عن غزوة بني النضير في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه المتقين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.